والمتوفى سنة 61 و200 بمدينة نيسابور رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب الأول من المقدمة وهي الكتاب الأول يقول وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، يعني أي عليك أن تروي عن الثقة ولا تروي عن الكاذب والكذاب، لأنك إذا نقلت كلام الكاذب فكأنك كذبت، والكذب من أقبح الخصال، ولذا وجب عليك أن تكون صادقا، ومن علامات الصدق ألا تروي إلا عن الثقات العدول، وكفى للمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، حديث صحيح بل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى للمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فعليك أن تختار ما ترويه مما تسمعه، فليس كل ما تسمعه ترويه. وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. والستارة جاء من الستر، يعني يكون النقل مستورين من العين، يعني لم يعابوا. والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. فالرواية عن أهل البدع إن كان في بدعته لا يجوز، خصوصا إن كان داعيا لبدعته، أما إن كان في غير بدعته فإن اشتهر بالصدق فلا بأس، لأنه ممكن أن يكون مبتدعا ولكنه ليس كذابا، والبدع قد يكون فهم خطأ لكن هو طبيعته ليس كذابا، فعليك أن تروي منه ما لم يكن في موضوع بدعته. واضح؟ يبقى النهي عن الرواية عن أهل البدع المقصود بها أنه إن لم يكن داعيا لبدعته وروايته في موضوع غير بدعته، ويشتهر عنه أنه ليس كذابا، لأنك ممكن تلاقي واحد كافر لكنه ما يكذبش، مش كده برضه؟ لأن أنا يهمني في الرواية الصدق، وقد يكون الصدق موجود في غير المسلم، ده اللي بيحصل ولا ممكن، وبالتالي إذا كان من أهل البدع فلا تقبل روايته في موضوع بدعته، خصوصا إن كان داعيا لبدعته. يبقى الوهابية لازم تعرف الأمور التي خالفوا فيها الشرع الشريف وخالفوا فيها الإجماع، فلا تروي عنهم ما خالفوا فيه، ولك أن تروي عنهم سوى ذلك. يعني واحد وهابي بيتكلم في نواقض الوضوء لا بأس به، ما هي نواقض الوضوء عند الوهابية هي عند الشافعية هي عند كل المسلمين، واضح؟ ما فيهاش مشكلة. أما يكلمني على الصدق والأمانة دي حاجة جميل، اسمع الصدق والأمانة جميل، لكن أما يكلمك يقول لك أم النبي في النار، أبو النبي في النار، اللي بيصلي في مسجد في قبر ده مشرك، ده يبقى دي هي دي عين بدعته، يبقى لا تسمع له في عين بدعته ولا تروي عنه من عين بدعته. واضح؟ أدي المعنى. وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله عز جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والعدل المقصود الدين الذي لا يكذب متعمدا. يبقى العدالة في الرواية الديانة التي تمنعه من فعل القبيح، سواء كان هذا القبيح حرام أو حتى من خوارم المروءة، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. يعني الشهادة والرواية يجتمعان في وجوه ويفترقان في وجوه، هذه المعنى. هو بيتكلم عن الرواية، نقلك على الشهادة. هل الشهادة والرواية حاجة واحدة؟ يقول لك آه يجتمعان فإنها بتخبر بشيء، لكن الشهادة في أمر مخصوص وهو إثبات حق للغير على الغير، دي الشهادة. أما الرواية فهو إخبار بمطلق خبر، قد يكون أمر عام، فهما يجتمعان في الإخبار بإيه؟ بشيء، لكن الشهادة يكون إثبات حق للغير على الغير، فدي اسمها الشهادة. وقد يشترط في الشهادة في بعض الصور الذكورة، ويشترط فيها أن يكون رشيدا وأن يكون عاقلا وأن يكون مسلما، مش كده برضو؟ لكن في الرواية لا يشترط فيها ذكورة، يعني ممكن تقبل قول النساء، شيء المسألة كده. فتختلف في الشهادة عن الرواية في أمور وتتفق في أمور، أدي معنى كلام الإيه؟ الإمام مسلم في هذه القضية. وإن والخبر اللي هي الرواية، يعني والخبر اللي هي الرواية، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو المنكر من الأخبار؟ ما خالف ما هو أصح منه، يبقى يسموه المنكر. يبقى إذا روى خبرا يخالف ما هو أصح منه وكان هذا الطريق ضعيف من حيث الإسناد يسموه منكر، وإن كان صحيح من حيث الإسناد يسموه شاذ. فأنت لا تروي الشاذ ولا تروي المنكر، واضح؟ كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أن، يعني يظن، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب، سفيان الثوري هنا، عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني كأنه روى المتن أولا ثم جاء بالإسناد ثانيا، فهم؟ يعني روى المتن أولا ثم جاء بالإسناد ثانيا، لا بأس. باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكذب قبيح مطلقا وهو إخبار خلاف الواقع، فإن أخبرت بخلاف الواقع وأنت عامد ذاكر فهذا هو الكذب الإثم، وإذا أخبرت خلاف الواقع وأنت لا تعلم أنه خلاف الواقع فهذا خطأ ولا إثم فيه، ولكن كان الأولى أن تتثبت عشان نفرق بين الكذب الذي هو فيه العمد والإثم والكذب الذي فيه الخطأ. باب في التحذير من الكذب على رسول الله. فإذا كان الكذب مطلقا مذموم فيكون الكذب على الأنبياء أكثر ذما وأكثر قبحا. لماذا؟ لأنهم ليسوا كسائر البشر. فإذا كان الكذب على سائر البشر حرام فيكون على الأنبياء من باب أولى أشد، ويكون على نبينا وهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين أقبح الكذب على الإطلاق. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر، غندر ذل ومحمد بن جعفر واشتهر بغندر، وهو ابن زوجة سيدنا شعبة بن الحجاج إمام أمير المؤمنين في الحديث. ده غندر وكان من لطائفه أنه ظل 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، كان عابدا صادقا مجدا في طلب العلم رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن السلف الصالح كان لا يشغلهم طلب العلم عن العبادة والاجتهاد فيه، بل كان عابدا عالما. فالعلم كانوا يتخذونه للعمل وليس للدنيا والمناصب وللظهور بين الأقران، بل كانوا يتخذون العلم للعمل. قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر اللي في الروايه اللي في الاسناد الاول على علي غندر، في الاسناد الثاني على علي محمد بن جعفر، هو اللي قال له يا غندر مين؟ شيخه شعب، لانه كان احيانا يكثر عليه الاسئله لانه زوج امه بقى وقاعد معاه في البيت فمتعود عليه شويه، فيقعد يحضر الدرس يكثر عليه الاسئله، فقال له اسكت يا غندر، يا غندر يعني واد يا شقي، فاشتهر بغندر. لكن هو هو اسمه محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش رضي الله عنه أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، يدخل النار. ربنا ينجينا. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. والإسناد السابق ده فيه لطائف. منصور بن المعتمر ده تابعي بيروي عن تابعي، يعني تابعيان بيروي عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. علي وعلي لطيف، فهو برضو ايه بيحب يجيب لك اللطائف دي علشان لما تيجي تفتكر الحديث فيه علي يبقى فيه علي وبتحفظ. فهم عندهم لطائف في كتاباتهم لمن يقعد ايه ينظر اليها كده ويتحقق فيها لطائف، يذكر لك مره اللقب ومره اسمه علشان تعرف لقبه واسمه من روايه واحده، زي ما قال مره غندر وقال محمد بن جعفر علشان تعرف مرة إيه. دي كلها لطائف في الأسانيد رضي الله عنه وأرضاه تيسيرا للناس على أنهم يحببوهم في العلم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا. طبعا كلمة يعني ابن عليا دي مهمة، لأنه هو لما سمعه من شيخه قال إسماعيل بس، فأراد أنه يثبت الرواية زي ما سمعها، وهو عايز يضيف معلومة يعرفك مين اسماعيل فيحط لك يعني ابن علي، يعني كان يعني دي كلامه هو، ودي دقه في البلاغ. لكن هو لما سمعها الشيخ ما قالوش ابن علي، قال له اسماعيل بس. فهمت بقى؟ لكن كلمه يعني دي بينت لك ان هو بيوضح ودي دقة في البلاغ، وأنه كانوا لا يغيروا كما سمعوا يبلغوا رضي الله عنه وأرضاه. يعني ابن علي، وعلي دي أمه منسوب إليها، ابن علي. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. يعني اللي بيمنعه سيدنا أنس بن مالك بيقول لي إيه لأولاده وللتابعين من بعده؟ اللي منعني أن أنا أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال، فقال المغيرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لأن الكذب على النبي كذب على الله، لأن النبي كلامه من الله، ده رسول الله. لما ما تكذب على واحد غير النبي أو كذب على الخلق، فالكذب على الخلق أهون من الكذب على الحق سبحانه وتعالى. والنبي حق لأنه مخبر عن ربه، لأنه رسول الله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة. متواترة يعني ثبوته كثبوت القرآن من كثرة رواته. وعن أبي قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني في الرواية دي ما قالش الجزء الأول. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، لأنك لما تخبر كل ما سمعت يبقى ما فيش توثيق، ما فيش استثاق من الخبر، فيبقى هتبلغ الكذب. يبقى ده النهي عن الإشاعات اللي احنا عايشين فيها، والنهي للإعلاميين إن هم يسارعوا في الأخبار قبل أن يتثبتوا منها، لأن هذا يؤدي إلى الإرجاف عند الناس والخوف فيما لا طائل، ويؤدي أيضا إلى الوثوق في نقل العلم والعلوم. فعليك أن تستوثق وألا تكثر من الكلام، لأنك لما تحدث بكل ما سمع معناها هتكثر من الكلام. وعشان كده الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيه خيرا أو ليصمت. والخير هو الصدق. حاجة أنت متشكك فيها ما تخبرهاش يا أخي لما تستوثق. لكن الناس تحب تغي، يقول لك أنا وصل لي كذا لكن مش متأكد ويتكلم. طب أنت ما أنت نشرتها، يقول أنا برأت ذمتي أنا قلت أنا مش متأكد. طب ما تسكت يا أخي، ما أنت نشرت برضو خبر وجعلته شائع. فهمت؟ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. يبقى اللي بيحدث بكل ما سمع ده ايه؟ كذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي المقابل: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي للجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ده مقام عالي. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال اخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. يعني لا يؤتم بكلامه، لان اول من لست يشتهر عندهم واحد بيتكلم في كل بكل ما سمع الناس لا تتخذه اماما ولا ويفقد الوثوق في كلامه فلا يعيره اهتمام، وعشان كده لا يكون اماما ابدا يعني يؤتم به. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سالني اياس بن معاويه فقال اني اراك قد كلفت بعلم القران فاقرا علي سوره وفسر حتى انظر فيما علمت. يبقى سفيان بن حسين بيقول سالني اياس بن معاويه يقول لي اني اراك قد كلفت بعلم القران يعني اهتممت وانكببت على علم القران. فأراد أنه يختبره قال له إيه فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث. إياك والشناعة في الحديث يعني ما تجيبش حديث الناس تستشنعه يعني غريب يوقع الناس في ريبة ويجعل الناس تبحث وتستوثق وتثير فيهم ايه امور غريبة وتخالف فيه من سبق. ايوه ده الشنيع. دلوقتي يا سلام يبقى مفكر اسلامي يجيبوه بقى في القنوات اول ما يجيب حاجة جديدة ويبقى حريص ان يجيب الجديد. جديد ايه؟ الاسلام مش عايز تفكيرك. اقعد في بيتك احسن. الاسلام ليه طريقة منضبطة في الفهم. لابد ان تمر على المشايخ مع المنهج القويم ولا تحدث بكل ما سمعت وتاخذ من الثقات وتراعي الاجماع ولا تخالف اصول اللغه. له طريقه منضبطه حتى بعد ذلك تقول وتتكلم، ولكن للاسف لا يسلكون الطريق المنضبط ثم بعد ذلك يسمي نفسه داعيه اسلامي مفكر اسلامي ما اعرفش بيسموا نفسهم اسماء غريبه. هم اللي بيسموا نفسهم ما حدش سماهم. فقال لي احفظ علي ما اقول لك اياك والشناعه في الحديث فانه قلما حملها احد الا ذل في نفسه وكذب في حديث. والناس تكذب فتبعد عن غرائب الاقوال وطرائف المواقف والغير ذلك اللي هو الناس عندها نهم ليها. خلي كلامك منضبط واشغل نفسك بذكر الله فيما سوى ذلك. لا خير في كثير من نجواهم، شوف الآية بتقول كده، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان يقولوا إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الثالث يعني ايه؟ يعني لا عالم ولا متعلم. يعني بتعمل ايه؟ قاعد على القهوة. تعمل ايه؟ رايح النادي. تعمل ايه؟ قاعد عامل شاتنج على النادي. تعمل ايه؟ بلعب طاولة. تعمل ايه؟ كوتشينة. تعمل ايه؟ بأزأز لب. تعمل ايه؟ بنص قصب. انت الثالث كده هتهلك. كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. يعني تجد ان من اكثر الحاجات اللي بتباع في بلاد المسلمين الان الحاجات اللي هي التسالي. عايز تكسب بسرعه، افتح مقله لب، افتح محل عصير قصب، افتح قهوه، افتح كافيه نت، افتح مش عارف ايه. كلها ليه؟ لان الاقبال على تضييع الوقت منقطع النظير. والرسول سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول كده، يقول كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. لان النبي قايل ايه؟ الصحه والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحه والفراغ، ما تضيعش وقتك فيما لا طائل. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يبقى لما تيجي تكلم الناس بحديث لازم يكون الحديث ده في مستوى عقولهم. ما تجيش انت تبلغهم حديث مش في مستوى عقولهم الا لو عرفت تفسره وتنزل لمستوى عقولهم. فلا بد انك انت ممكن يكون الحديث صحيح لكنه مش في مستوى عقول هؤلاء الناس، فلو تيجي تحدثهم به يكون فتنه عليهم، يكذبوا الصحيح. فالاولى ان تسكت، يا اما تحدثه لهم وتبلغ به عقولهم، يعني تبسطه لهم حتى يصل الى عقولهم فيفهمونه. وعشان كده سيدنا علي بن ابي طالب من حكمه كان يقول ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى اهله، وليس كل ما اتى اهله اتى وقع. يعني شوف لازم تمر على كم مرحله قبل ما تتكلم. اولا ما تتكلمش الناس بكل ما تعرفه، دي اول حاجه، اول مصر. وبعدين قبل بقى ما تتكلم الناس ببعض ما تعرفه لازم يكون اهله موجودين اللي يفهموه. وبعدين المصفى الثانيه كمان اهله موجودين وهتكلمهم ببعض ما تعرف، لابد ان تتحين الوقت المناسب لان تتكلم في هذا الموضوع. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى اهله، وليس كل ما اتى اهله اتى وقته. هم دول حكماء الصحابه، تربيه النبي، تربيه الانبياء. فعلينا اننا نمشي وراء من تربى على يد الانبياء رضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله بعلومهم في الدارين. باب النهي عن الروايه عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وعن ابي قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب. والضعفاء هنا قد يكون الضعف ضعف في الحفظ، قد يكون الضعف ضعف في الديانه، مش كده برضه؟ يعني ممكن يكون قوي في الحفظ لكن دينه ضعيف، ملوش عنه برضه، لان ادم دينه ضعيف ممكن يحدث بكل ما سمع فيديني اخبار غريبه. فقد يكون الضعف ضعف هنا ايه؟ في الحفظ، وقد يكون ضعف في ايه؟ في الديانه. وضعف الحفظ يسموه قله الضبط، وضعف الديانة يسموه قلة العدالة. والضبط اللي هو ايه؟ الدقة في البلاغ، انه يضبط ما يبلغ، لما يزودش كلمة ولا ينقص كلمة، ده اسمه ضابط، منضبط يعني. والضبط نوعان، ضبط صدر يعني حفظ من ايه؟ من قلب، يسموه ضبط صدر. وضبط كتاب يعني يبلغ الناس من كتاب يكتبه حتى لا يعني يغير حرف او ينقص كلمه. فيبقى الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. واضح؟ ضبط الدين بيكون عليها قله عداله. قله العداله ايوه. مش يعني نقول العدل الضابط؟ قال لك شهيدين عدلين، العدالة، فقلة العدالة يسموها ضعف، والعدالة هي الديانة التي تمنعه من الكذب ومن التخليط. النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. مفكر إسلامي يجيب لك حاجات تخالف الإجماع، يقول لك أنا أصلي قريت القرآن ففهمت منه حاجة سبقت بها الأولين والآخرين. هل تعالى أنت تعلمت لغة تعرف عربي؟ يقول لك لا. طب تعرف أصول فقه؟ لا. طب تعرف أقوال الصحابة؟ لا. قريت في الحديث؟ لا. وما هتفهم إزاي؟ إيه أدوات الفهم ده؟ هتخش ازاي على القرآن وانت ما عندكش هذه الادوات؟ لابد يبقى عندك ادوات فهم الاول. لا بأس انك انت تستنبط شيء كويس، لكنه استنبط بادوات الفهم المنضبط. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. يعني إياكم أن تسمعوا لهم وتجلسوا عندهم. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. والدجل انه هو يظهر في مظهر الصادق وهو كذاب بيدجل على الناس. يا سلام لحية ايه، ثوب ابيض ايه، جميل، مفيش حاجة كده، سبحة ايه، حفظ القرآن ما يتلخبطش، وبعدين يقول دجل على الناس، يقول كذا، يقول فهم خطأ، يدعو الى بدع. ابعد عن هؤلاء بقى. سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وعن أبي قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال عبد الله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يبقى لا تروي عن المجاهيل، لا تروي عن المجاهيل، مجهول العين ومجهول الاسم ومجهول الحال. من شيخه؟ من علمه؟ من أجازه؟ من أقره؟ ما هو إسناده؟ فعليك أن تسأل أي إنسان يروي حديث، من أجازك؟ ما هي أسانيدك؟ ما سيرته في وسط الناس؟ شهادة علماء عصره له، هل يشهدون له أم يحذرون منه؟ ثم بعد ذلك تعطيه أذنك أو لا تعطيه أذنك، والأذن باب القلب، فأنت تعطي أذنك الأول وبعدين يدخل قلبك بعد كده، فهتدخل قلبك دجالين. احتار وابعد. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. ده جايبها منين؟ جايبها الأخبار دي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيروي أحيانا عن التوراة لأنه اطلع عليه، فدي أخبار كده وكلام مش مستبعد، على أي حال مش مستبعد. وربنا سمى برضو بعض الإنس شياطين، الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، فعليك انك انت تبعد وربنا ينجينا. وعن ابي قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو وعمرو الاشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد اخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا الى ابن عباس يعني بشيرة ابن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما ادري اعرفت حديثي كله وانكرت هذا ام انكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. يعني احتاطوا بقى، مش كل واحد يقول لك قال رسول الله تديله ابن سيدنا عبد الله بن عباس يقول كده، احنا كنا الأول الناس صادقة فأي حد يجي يكلمنا نصدق، لما لقينا إن كل الناس دخلت في الموضوع وبعضهم كان يدعي ويقول كلام كذب فبقينا بعد كده ما نديش وداننا لأي حد، لازم نسأل ده مين، تعال انت مين، في مين اللي أجازك، مين اللي علمك، فين شيوخك، قبل ما يجي تسأل عنه. فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات نأخذ منكم. يعني ده بيكلم بقى الناس اللي يجون من بعده. وعن أبي قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه ما يلتفتش لي، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني ظهر بقى الناس اللي بتكذب على النبي وتدعي أقوال لم يقلها لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، ما ناخدش أي حاجة نسمعها بقى، لازم نستوثق. وعن أبي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. يعني ايه بقى؟ يراجع على سيدنا علي، على سيدنا عبد الله بن عباس قضاء سيدنا علي، يقول له قضى سيدنا علي كذا، يقوم ايه يؤيده في اشياء وينكره اشياء ويقول له ده لو كان قضى بالقضاء ده مخالف للشرع، ازاي تنسبه لعلي؟ ده لو قضى كده يبقى ضل وعلي لم يضل، يبقى اللي بلغوك ان علي قضى هذا القضاء دول ضلاليين، يبقى كانوا بينتقوا وينتقدوا الاخبار، يبقى انتقاد الاخبار نشا من عصر الصحابه وانتقاء الرواه نشأ من عصر الصحابة. عاوز يقول لك كده الإمام مسلم، انتقاد ونقد الأخبار نشأ من عصر الصحابة، وانتقاء أهل العلم والبحث عنهم واشتراط شروط العدالة فيهم بدأ من عصر الصحابة، وليس هو بدعة ابتدعها الإمام مسلم في تصنيفه أنه تخير الناس وتخير الرواه وابتعد عن المطعون فيهم وعن أنسابه، كان هو بيحكي لك مذهبه ايه ومنهجه ايه وان منهجه هذا له اصل من لدن الصحابه رضوان الله عليه. وعن ابي قال كتير يهود اكتر واحد في الصحابه كذب عليه سيدنا علي، ده الشيعه عندهم كتب مؤلفات بمئات المجلدات وكلها قال علي قال علي وعلي ما قالش حاجه، ده اكتر واحد اندس عليه. وعن أبي قال حدثنا عمرو النافذ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدره، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. يعني إيه كده؟ يعني قالوا كتاب في قضاء سيدنا علي، هذا ده ما قالش، ده ما قالوش، ده ما قالوش، ده ما قالوش، ده ما قالوش، ده ما قالوش، وفي الآخر سبب حتة صغيرة قال هو اللي قال، يعني كذبوا على سيدنا علي، ده في أصل الصحابة، فاهم؟ اللي يكذب على سيدنا علي هيكذب على النبي برضه، لأن هم دول رواة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا، يعني أفسدوا علم سيدنا علي لما أدخلوا فيما ليس منه، فبقى زعلان يعني. وعن أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. ونقف على باب في أن الإسناد من الدين غدا إن شاء الله، لأن احنا قلنا قبل كده ولا نيأس من تكرار هذا الكلام ولا نمل أن المسلمون أن المسلمين جاءوا بثلاث أشياء لم تليق بها أي أمة من الأمم، حافظوا بها على الدين: الإسناد والأنساب واللغة. ثلاث حاجات حافظوا بها على الدين: الإسناد والأنساب واللغة، اللغة اللي هي العربية، قرآن عربي اللي هو يسموه الإعراب، يقول لك الأنساب والإيه والإسناد والإعراب، الإعراب اللي هو اللغة يعني اللي هو الفهم، لأن الإعراب فرع المعنى والمعنى هو المقصد من الفهم. يبقى الإسناد لتوثيق الخبر، والأنساب لمعرفة أهل الرواية وتمييزهم عن غيرهم بالأنساب، لأنه قد تشتبه، فعملوا علم الأنساب مخصوص عشان إيه؟ يطلعوا أهل الرواية وأهل الأخبار الصادقة من أهل الضعف، وعملوا الإسناد لتوثيق الخبر. يبقى الإسناد لتوثيق الخبر، والأنساب لتوثيق المخبر الراوي، والإعراب لتوثيق الفهم. فهمت بقى؟ فالإسلام قام على ثلاث علوم أنشأها المسلمون حافظوا بها على دينهم، وما احتاجوش نبي بعد نبيهم. الأمم السابقة ما أنشأتش هذه العلوم، عشان كده احتاجت أنبياء بعدها. ضاعت علم النبوات. ضاع علم النبوات السابقة بسبب إيه؟ لم يدخلوا الثلاثة العلوم دي. المسلمين هم الذين أدخلوها بتوفيق الله لهم. علم الإسناد، علم الأنساب، علم الإعراب. الإسناد لتوثيق الخبر، الأنساب لتوثيق المخبر والراوي، والإعراب لتوثيق الفهم. دي نقطة مهمة لابد أنك أنت تضبطها في ذهنك. فغدا إن شاء الله نقرأ باب في أن الإسناد من الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عبد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.